بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. يقول الإمام القصيري فاتحة خير الإمام سيدي أبا القاسم يا رسول الله، الله أكرمنا وأرسل أحمد بالحق والتوحيد يدعو والهدى نور أدل على الوجود وعامة بحر من الأخلاق خير بندى عند الدين الدنيا وأكثر فرحها والليل عنها من ضياه تبتدى والمؤمنون على الطريق تتابعوا كل بالمصطفى قد تأثر واهتدى رب الوجود تقدست أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يهدي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وخيرك من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه مرة أخرى من داخل ساحة القرآن الكريم استمع إلى تلاوة ذكر حكيم آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الحفاظ قارئ جمهورية مصر العربية والإذاعات الخارجية وقناة الحافظ الحضارية والمحيط برية مركز الزقازيق يتفضل مشكورا.

والله أكبر. Thank you. وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها لك إذا

Oh. صدق الله العظيم. كل شيء كل شيء له حد، لكن حلاوة القرآن ليس لها حد. هكذا اخوتنا اخوتنا الايمان والاسلام عشنا واستمتعنا مع هذا النسك القراني تلاوه قرانيه عطره فلها علينا ذلكم العلم القراني الرجاعي والذي تلقى نفحه قرانيه من ربه في هذه الساعه لعلها تكون رحمه وهداه على قبر المتوفى اللهم امين. تلا علينا ذلكم العلم القراني فضيلة القارئ الشيخ محمود الصفاق علم التلاوة والعالم الإسلامي والبسيط بهرية مركز زقازيق نقلت على مسامح حضراتكم عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية تحت إشراف وإدارة الحج محمد الخولي وأولاده والمقيم بالعوام الجاهلية الشرقية. أما الهندسة الكهربائية الكبرى ولؤلؤة الأنوار الحديثة فهي إنارة الشركة الهندسية للأنوار المحمدية تحت إشراف وإدارة الأستاذ محمد عبد الحليم حجازي وأولاده والمقيم بالعوزجة هدية شرقية والذي شرفنا أثناء التلاوة. أيها السادة شاكرا لكل من وكان في هذا العزاء وشكر الله سعيكم جميعا.